بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب التيمم، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصححه الأئمة، وصحح الأئمة وقفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله وللترمذي عن أبي ذر نحوه، وصححه الحاكم أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، فلما أتيت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ومسح الشمال اليمين على الشمال والشمال على اليمين، ثم مسح وجهه. هذا الحديث يقول رضي الله عنه: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أي أصابتني الجنابة، فلم أجد الماء، ونفي وجود الماء لا يكون إلا بعد الطلب، أي أنه بحث ما حوله وما قرب منه فلم يجد ماء. قال: فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ظنا منه أن طهارة التيمم كطهارة الماء، وأنه يجب أن يصيب التراب جميع البدن. وقوله كما تتمرغ الدابة، هذا التشبيه ليس للتقبيح، وإنما أراد به الفعل، يعني كما أن الدابة تتمرغ في التراب فعلت كذلك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وذكر الحديث. فهذا الحديث فيه مسائل، منها: أولاً، جواز تحدث الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه، لقوله فأجنبت، لأن هذا الأمر مما يستحيا منه في الغالب. وفيه أيضاً دليل على وجوب طلب الماء عند فقده، لقوله فلم أجد الماء. ويستفاد منه أيضاً مشروعية التيمم في الحدث الأكبر، كما أنه مشروع في الحدث الأصغر. ولهذا قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفيه أيضا دليل على أن صفة التيمم في الحدث الأكبر كصفته في الحدث الأصغر، وأنه لا فرق في طهارة التيمم بين الحدثين الأكبر والأصغر. وفيه أيضا دليل على أن المجتهد إذا اجتهد فإنه لا يؤمر بالإعادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمار بن ياسر أن يعيد التيمم وأن يعيد الصلاة، لأنه فعل ذلك عن اجتهاد. فدل هذا على أن الإنسان إذا اجتهد وهو أهل الاجتهاد، ثم أداه اجتهاده إلى أمر من الأمور ولو كان مخالف للشرع، فإنه لا يؤمر بالإعادة. وفيه أيضا دليل على أن محل التيمم هو الوجه والكفان. وظاهر الحديث في قوله إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ظاهره تقديم اليدين على الوجه، ولكن في الرواية الأخرى تقديم الوجه على اليدين. والروايات التي فيها تقديم الوجه على اليدين أصح، أولا لأن ذلك لأن هذا هو أكثر الروايات، وثانيا أنه هو الموافق للقرآن الكريم، فإن الله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ولأن أيضا الوجه أشرف الأعضاء، ورابعا أيضا لأن التيمم بدل عن طهارة الماء، والوجه مقدم في طهارة الماء. وعلى هذا فالمعتمد في التيمم أن يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه، فيبدأ بالوجه قبل اليدين. وفيه أيضا دليل على مشروعية نفخ اليدين إذا ضرب بهما الأرض وعلق شيء من التراب بيديه، فيشرع له أن ينفخ ما في يده من التراب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إطلاق القول على الفعل في قوله: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني أن تفعل بيديك هكذا. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما التيمم ضربتان فهذا الحديث ضعيف، والروايات والأحاديث الصحيحة تدل على أن التيمم ضربة واحدة فقط، وصفته أن يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح بظاهر كفيه وجهه، ويمسح يده اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم. الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان ذلك من أرض حجرية أو ترابية أو رملية أو صخرية أو غير ذلك. وقوله الصعيد الطيب، الطيب أي الطاهر، وضوء المسلم أي أنه كالوضوء، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهذا على سبيل المبالغة، وإلا فحتى لو لم يجد الماء 20 سنة أو 15 سنة أو 15 سنة فالحكم كذلك. وما كان على سبيل المبالغة سواء كان ذلك في الإعداد أو في غيره فلا مفهوم له. قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا مشروعية التيمم عند فقد الماء، ومنها أيضا أن الإنسان يجوز له أن يتيمم ولو طالت مدة التيمم، لقوله: ولو وإن لم يجد الماء 10 سنين. وفيه أيضا دليل على جواز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض من الرمل والتراب والحجارة وغيرها. ولهذا تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في سفره في غزوة تبوك مر بأراض رملية وأراض ترابية وأراض حجرية، ولو كان التيمم متعينا في الأراضي الترابية لكان عليه الصلاة والسلام يحمل التراب معه. وفي هذا الحديث أيضا وجوب استعمال الماء لمن وجده، وأن الإنسان إذا وجد الماء فإنه يجب عليه استعماله ولو كان ذلك في الصلاة. فلو قدر أن رجلا تيمم ثم وجد الماء فإنه يجب عليه أن يستعمله. واعلم أن الإنسان إذا تيمم ثم أراد أن يصلي أو صلى فله 3 حالات: الحال الأولى أن يجد الماء قبل شروعه في الصلاة، بمعنى أنه تيمم وقبل أن يصلي وجد الماء، فهذا يجب عليه أن يستعمل الماء بإجماع المسلمين، لأن من شرط جواز التيمم فقد الماء وهو قد وجده. والحال الثانية أن يجد الماء بعد فراغه من الصلاة، كما لو تيمم وصلى وبعد أن فرغ من صلاته وجد الماء، فلا تجب عليه الإعادة لأنه فعل ما أمر به وما أذن له به شرعا. والحال الثالثة أن يجد الماء في أثناء الصلاة، كما لو تيمم وشرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة حضر الماء أو أحضر إليه الماء، فهذه الحال محل خلاف بين العلماء. فقال بعض أهل العلم إنه يمضي في صلاته ويكمل صلاته بالتيمم، لأنه دخل فيها على وجه مأذون فيه شرعا فكان له أن يتمها. والقول الثاني أنه تجب عليه إعادة، بمعنى أنه يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح، لأن الله عز وجل اشترط لجواز التيمم أن يكون عادما للماء، وهذا إلى الآن هو متلبس بالعبادة ولم يفرغ منها حتى يقال يكفيه التيمم. فهذا القول أعني وجوب الإعادة هو الراجح وهو الأحوط أيضا، وعلى هذا فيقطع صلاته ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة. ويستفاد منه أيضا من هذا الحديث وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لقوله فليتق الله وليمسه بشرته، وأن الواجب أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يجب على المتوضئ وهكذا المغتسل أن يزيل عن أعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء، يعني ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كدهن أو بوية أو وسخ أو نحو ذلك، لأن الواجب أن يمس أو أن يمس الماء البشرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.